لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بتخصيص العموم، قد انتهينا في اللقاء السابق بالأمس من المخصص التاسع مما ذكره الشيخ، وهي 9 مخصصات، ويعني بها المخصصات المنفصلة. والمخصص التاسع منها النص الخاص. قال: النص الخاص مقدم على عموم نص آخر عند بل قياس النص الخاص. النص الخاص سبق ذكره، إنما التاسع هو قياس النص الخاص على، ويكون مقدما على نص آخر عند أبي بكر يعني عبد العزيز، أو عند القاضي أبي يعلى، وهو قول الشافعي وجماعة من المتكلمين، وذكر القول الثاني وأنه لا يقدم، واحتج بالمذهبين وذكرنا أمثلتهما. وبعض أهل العلم فصل وقال: يخص بجلي القياس دون خفيه. والمراد بجلي القياس هو قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غفار. لماذا هذا التفصيل؟ قالوا: القياس الجلي يخصص به، والقياس الخفي لا يخصص. منشأ هذا أن القياس دليل ظني، والدليل العام اللفظ العام أيضا دليل فيه احتمال فهو ظني، ولكن القياس أنواع. هو هناك قياس جلي يعني ظاهر قوي، وقياس خفي إما لبعد العلة أو لبعد المسألة الموضوع محل القياس عن يعني ضعف الوصف فيها ونحو ذلك، أو لقياس الشبه يسمون هناك قياس شبه. قال الشيخ هنا: ثم الجلي قياس العلة. بعضهم قال أن الجلي قياس العلة، الجلي قياس العلة. قياس العلة هو إيش؟ هو أن يكون بين الفرع والأصل وصف مشترك، يعني قياس إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة وهو الأصل المشترك، هذا قياس العلة. يقابله قياس الشبه، وقياس الشبه هو أن يتردد الأمر أو الشيء أو الواقعة التي يراد حكمها، بيان حكمها لا نص فيها، تتردد بين عدة أشباه قد ورد لها الحكم، فيلحق بأقربهما أو بأقربها شبه يعني. فقالوا قياس العلة يعتبر قياسا جديدا فيخصص به. فكنا مثلنا أمس، أو ذكر الشيخ بعض أهل العلم ذكروا أمثلة، مسألة قياس الأرز على البر في تحريم بيعه بمثله متفاضل، قياس الأرز وغيره من الحبوب على البر في تحريم بيعه متفاضلا. النص الخاص ورد في ماذا؟ في البر والشعير والتمر والملح مع الذهب والفضة. لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء. ورد النص في هذا، والله سبحانه وتعالى قد قال في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع اسمه جنس اسمه كل بيع، وبيع البر بالبر بيع إذا كان متفاضلا بيع، لكن ورد النهي عنه بالنص، فهذا منهي عنه بالنص مستثنى من قوله: وأحل الله البيع إلا بيع البر بالبر بمثله متفاضلا، أو الشعير بالشعير متفاضلا، أو التمر بالتمر متفاضلا، أو الملح بالملح متفاضلا. طيب، وما عدا ذلك مما يقال أو يوزن وهو مفهوم من جنس واحد يجوز ولا ما يجوز؟ هو أصلا داخل في البيع، فبيعه الأرز بالأرز أو الذرة بالذرة أو الدخن بالدخن أو أي حبوب بأي حبوب داخل في عموم قوله وحل الله البيع، لكنه أيضا إذا نظرت إليه وجدت فيه علة تحريم بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح. ما هي العلة؟ أما اختلف في أهل العلم منهم من قال هي الخيل والوزن مع الطعم أو مع الجنس أو بدون شرط، يعني أنهم اختلفوا فيها، منهم قال هي الخيل مع الجنس، نعم علة التفاضل. إذا وجدت هذه العلة في واحد أو في شيء غير البر والشعير والتمر والملح يحرم بيعه متفاضلا أو لا يحرم؟ بماذا يحرم؟ بالقياس. فإذا حرم بيعه إلحاقا على ما ورد النص فيه يكون هذا التحريم مخصصا لعموم الحل في قوله وحل الله البيع ولا؟ هذه هي المسألة. الجمهور يقولون القياس النص الخاص، يعني القياس على نص خاص ما ورد فيه نص خاص إذا وجد فيه علته طبعا يخصص العموم، والبعض يقولون لا يخصصه. لماذا؟ يقولون لأن العموم نص يعني دليل له، والقياس اجتهاد واستنباط، وهناك قاعدة متفق عليها أنه لا قياس مع النص، فكيف يقدم القياس على العموم اللفظ واللفظ نص شرعي وهذا اجتهاد؟ الجواب على هذا قلنا تذكره الشيخ وذكرنا بالأمس، الجواب على هذا أن قول أهل العلم واتفاقهم على أنه لا قياس مع النص يعني لا قياس مع النص الخاص، فإذا تعارض نص خاص مع قياس يقدم النص الخاص، أما اللفظ العام فإذا عارضه نص خاص فأخرج بعض أجزائه يخصص به، فإذا قيس على هذا النص الخاص فالقياس المقيس عليه أو القياس مثل النص الخاص، فكما أخرج من العام باللفظ الخاص يخرج أيضا بقياس اللفظ العام لفظ أحل الله البيع هذا هو العام. نعم. خص هنا ببعض يعني تحريم الربا في الأمور الأربعة بالإضافة إلى البرش إلى الذهب والفضة. قياس ما زاد ما وجد فيه علة الربا ربا الفضل على يعني على البر والشعير والتمر والملح قياسه أنه يحرم كل ما وجد فيه هذه العلة فيحرم بيعه متفاضلة. حرمة بيعه متفاضلة من أين فهمناها؟ ما فيها نص، ليس فيها نص خاص، النص الخاص ورد في البر والشعير والتمر لكنه بالقياس، فإذا كان بالقياس فقلنا بيع الأرز مثلا بالأرز متفاضلا لا يجوز. ما الدليل عليه؟ قياسه على البر لأنه وجد فيه علة. فإذا كان هذا الحكم مأخوذ من القياس فهو تحريم بيع الأرز بالأرز، أصل البيع حلال بقوله وحل الله البيع، ويستثنى منه ما دل الدليل على تحريمه، فدل الدليل الخاص على تحريم بيع البر بالبر ونحوه متفاضلا، فكذلك ما يلحق به من القياس فيخرج من العموم، فهذا تخصيص بقياس النص الخاص. لكن بعضهم قال القياس الجلي، وقال القياس الجلي هو قياس العلة وهو هذا المثال يعني مثل المثال هذا، وبعضهم قال لا القياس الجلي هو ما هو أضخم من ذلك، قد يكون قياس علة ولكنه ليس جليا. كيف؟ قال هو ما يظهر فيه المعنى بوضوح أكثر، يظهر فيه المعنى الذي أنيط به الحكم في النص الخاص، يكون ظاهرا في المسكوت عنه. كيف؟ ومثل الشيخ قال نحو لا يقضي القاضي وهو غضبع، لا يقضي القاضي بين اثنين ورد وهو غضبع، نهى عن أن يتولى أن يقضي أن يمارس القضاء يحكم بين اثنين فنزع عنده وهو في حاجة غضب. طب لماذا النهي؟ ما هي العلة؟ قالوا لأن الغضب يشوش الفكر والذهن يعني ويؤثر على العقل فلا يجعله يصل إلى الصواب في الحكم، فلعله بذلك يخطي ويظلم المتخاصمين أو أحد. إذا تشويش العقل وعدم التركيز وعدم يعني الفهم للقضية هو العلم، ليس مجرد الغضب، الغضب علامة على أن الغضبان لا يستطيع أن يتصرف ويفهم الفهم الصحيح. فإذا كان جائعا جوعا شديدا أو عطشا شديدا أو مريض مرضا شديدا يجعله يتألم وكذا بحيث أنه لا يستطيع أن يركز ويفهم، هل يجوز له أن يقضي؟ قالوا لا، قد يكون المانع من فهم الحكم ما هو أشد من الغضب، فإذا كان كذلك فليس له أن يقضي في هذه الحالة. يقول مثل هذا أيضا يقول نعم. قال والخفي قياس الشبه، وقياس الشبه ذكرنا أنه إذا تردد الأمر بين شيئين أحد فالحق بأحدهما يعني بأقربهما شبها، ومثلوا بذلك بالمملوك وبالدافع من حيث الأحكام. نعم. وقال عيسى سيأتينا القياس لا نشوش عليكم به، لأنه هو مثال في مسألة القياس الشبه. قالوا إن المملوك من حيث إنه مملوك يباع ويشترى إنسان، هو أصلا إنسان يعني مكلف أو إنسان بالغ عاقل كذا إلى آخره، وعنده العقل الذي لا يختلف بينه وبين الحر، لكن من حيث الأحكام الشرعية عليه يعني أنه يملك ويباع ويشترى فهو فيه شبه بإيش؟ بالحصان بالفرس، يباع ويشترى وكذا من غير إرادة منه، ومن حيث خلقته وعقله وكذا وتكليفه ببعض الأحكام يشبه الإنسان، فمتردد بين هذا وهذين شيئين. فإذا جاء حكم أو شيء من الأحكام مما هو خاص بالإنسان أو مما هو خاص بالمملوك بالفرس ونحوه، فبأيهما يلحق؟ قالوا يلحق بأكثرهما شبه، بأكثرهما شبه. نعم، هذا نوع قياس. وقال عيسى يعني ابن أبان يخص بالقياس العام المخصوص، لاحظ، يخص بالقياس المخصوص دون غيره، يعني يجوز تخصيص العام إذا دخله تخصيص بنص غير القياس فيجوز تخصيصه بالقياس، أما إذا لم يكن قد دخله تخصيص فلا يخصص بالقياس. هذه مسألة مبنية على رأيهم السابق، ذكر سبق معنا، وأن العام اللفظ العام دلالته على مدلوله كدلالة اللفظ الخاص عند الحنفية وعند عيسى بن عبان وهم الحنفية، وإذا كان دلالته كدلالة الخاص فهو من حيث قوته في الدلالة مثل الخاص، فلا يخصص إلا بدليل مثله، إلا بدليل قوي. وهذا يقولون لا يخصص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد، ليه؟ لأنه من حيث دلالته مثل الخاص ومن حيث ثبوته متواتر، وخبر الواحد وإن كان خاصا فهو من حيث دلالته مثل العام، ولكن سنده من حيث سنده أضعف من المتواتر منه فلا يخصص. قالوا إلا إذا دخل العام من الكتاب أو من السنة المتواترة تخصيص بمثله، يعني بآية آية بآية أو بحديث متواتر، عندئذ ندخله الاحتمال من حيث الدلالة، وإذا دخله الاحتمال جاز تخصيصه بدليل ضعيف أو ضعف منهم في الخبر الواحد ومثل القياس. نعم، قال الشيخ وحكي عن أبي حنيفة مثل هذا الذي حكي عن عيسى ابن أبان. ثم ذكر الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى خاتمة لباب التخصيص والعموم، قال عنها خاتمة، اقرأ. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة، إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصحهما سندا، فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج، فإن فقد فالمتأخر ناسخ، فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. هذه الخاتمة ذكرها الشيخ كتتمة لمباحث العموم والتخصيص. اللفظ العام فقلنا نعيده الآن، أن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لما يسقط له من غير حصر، مثل قوله تعالى قاتل المشركين كافة قاتل المشركين أو ونحن، فهو لفظ يستغرق الصالح له، فلفظ يعني مثلا أو مثلا في كلامنا يعني أكرم الطلاب أو أكرم من حضر من الطلاب، فالطلاب كلمة الطلاب يشمل كل من وصف به طلاب العلم، فأكرم الطلاب فأنه قال أكرم زيدا وعمرا وكذا الذين يتصورون بهذه الصفة، هذا لفظ يشمل كل من ويد فيه هذا المعنى، هذا معنى العام. فعندما يقول يعني قاتل المشركين، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن الذين أوتوا الكتاب، يشمل كل من ويد فيه هذه الصفة، يعني إن الله يحب المحسنين يشمل كل محسن وهكذا، فهو عام. عندما يقول رسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الأحكام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة، هو الطهور ماؤه الحل ميتة، هذا حديث صحيح، سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نرفع البحر إنه لا يكون معنا من الماء العذب الشيء الذي يكفي لطهورنا إلا بماء لشربنا ونحوه، فقال فسألوا عن التوضؤ بماء البحر فقال لم يقل لهم أنفسهم هم توضؤوا منه، بل ذكر حكما عاما وقال البحر هو الطهور ماؤه، يعني ماؤه طهور يستعمل للغسل والوضوء ونحو ذلك، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ميتة البحر حلال، الحل ميتته هذا مضاف، ميتة مضافة إلى البحر، هذا من ألفاظ العموم، يعني ميتة البحر كل ما يموت في البحر مما هو من شأنه أن يعيش في البحر فهو حلال، السمك هو غيره. هذا الحديث في مسألة الحل ميتته عموم أو ليس بعموم؟ كل ميتة في البحر مما يعيش في البحر، حل ميتته وأضافها إلى البحر، كل ما هو من شأنه أن يعيش في البحر ومات فيه فما يفرح له، الحل ميتته. طيب عموم، وورد عندنا قد وردت سنة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل، وجاء في الكتب طبعا نهى عن أكل إيش؟ الميتة، نهى عن أكل الميتة، والميتة اسم جنس دخل فيه يعني دخله ال فأصبح عام بكل ميتة بما فيها ميتة البحر، فهنا فيه عموم وخصوص، فيه عموم وخصوص من وجه، فكل ما هو من ميتة البحر حلال، وهناك العموم فكل ما هو ميتة سواء من البحر أو في غيره فلا يجوز قربانه. تعارض عمومان ولا ما تعارض؟ تعارض عمومان في نص شرعي أو في نصوص شرعية. قالوا إذا تعارض العمومان إن كان تعارض من كل وجه يعني يذهب المجتهد إلى مرجح آخر من سنة أو من كتاب أو اجتهاد من كتاب أو سنة من الأدلة الشرعية، يرجح أحد الاحتمالين إذا تعارض من كل وجه. قال إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا يعني من حيث النص قدم أصحهما، قدم إذا تعارض من كل وجه قدم أصحهما، هذان الحديثة أو هذا الحديث آية، طبعا عند تعارض الإمام منهم من يقدم يعني الآية، ولكن الأصل فيه أن هذا من باب يعني البحر فيه خصوص من جهة، يعني أن الحكم على ميتة البحر دون سائر الميتة، نهى الله ومنع الميتة مطلقة ميتة البحر وغيرها، ثم جاء الحديث وقال في ميتة البحر أنها حلال، إذا فهذا من باب التخصيص فيخصص، لكن يبقى مشكلة أخرى وهي في خنزير البحر، خنزير البحر من الميت وقد نهي عن لحم الخنزير، فهل يحل لأنه من ميتة البحر أو يحرم لأنه خنزير؟ هل يحرم لأنه خنزير وخنزير منهي عنه أو لحم خنزير ما وردنا، أو يحل لأنه من ميتة البحر؟ هذا يحتاج إلى نظر من المجتهد، واختلف أهل العلم في خنزير البحر أي يحل أو لا يحل بناء على هذا الاستدلال. نعم يقول، والأمثلة في هذا كثيرة في السنة، يقول إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا يعني من حيث المتن والنص قدم أصحهما سندا، سندا يعني تنظر في سند الحديث، سند الحديثين كان السند أقوى يرجح، هذا إذا لم يمكن الجمع، سيأتي لأنه يجب الجمع بين المتعارضات، فمثلا في التعارض ستأتي في آخر الكتاب، لكن التعارض لابد أن نشير إليه هنا ونذكر به حتى لا يقع في أذهان البعض أنه في الشريعة وفي النصوص الشرعية تعارض وتضارب واختلاف، فكيف تكون ونحن نقول إنها شريعة من عند الله لا يدخلها التعارض تناقض، وشريعة الله منزهة عن التناقض. التعارض يحصل بين النصوص الشرعية في الظاهر يعني في ذهن المجتهد، قد يكون في ذهن المجتهد أن هذه الآية كهذا الحديث، هذين الحديثين أن هذا هذه الآية مع تلك الآية أو مع ذلك الحديث متعارضان، هذا يحل وهذا يحرم، هذا يعني يبيح هذا يحرم، هذا يوجب هذا يمنع، هذا في ذهن المجتهد في أول الأمر، لكنه لو بحث واستقرأ الأدلة الشرعية وجد أن هذا التعارض غير حاصل في الواقع، بل لابد من مخرج، لابد من إيش؟ مخرج ولا تعارض بين الأدلة. كيف المخرج؟ أهل العلم لهم طريقان في ذلك، منهم من قال أول ما يبدأ المجتهد إذا نظر في الأدلة ووجد بينها نوع تعارض، أول ما يبدأ يبحث عن إمكانية الجمع بين الأدلة، إمكانية الجمع بين الأدلة، إيش معنى الجمع بين الأدلة؟ أنه إذا أمكن أن يجمع بها يعني يعمل بهذا الحديث أو هذه الآية في موضع يعني في شيء، ويعمل بالحديث الثاني في شيء آخر أو في حال آخر فلا تعارض عنده، فلا تعارض عنده. مثل ماذا؟ ورد عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، ورد الحديث خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، وورد أيضا شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، ظاهرهما التعارض والتناقض، كيف يكون خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد؟ وفي نفس الوقت يقول شر الشرور الخير والشر متضاده وكلاهما وصفان في الوردة في السنة النبوية. فظاهره ما في الذي يسمع هذا الكلام وكيف هذا حديث وتقول انه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن يكون صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لكن لو نظر العالم والعالم والعلماء قد نظروا في هذا قالوا لا لا تعارض بينهم لا تعارض بينهم. كيف؟ بل يمكن حمل كل منهما على معنى ويكون قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود من يشهد قبل ان يستشهد محمول على حال، وقوله شر الشهود من يشهد قبل ان يستشهد محمول على حال اخر. ما هما؟ خير الشهود من يبدي شهادته ويظهرها اذا وجد انه ليس هناك شاهد غيره وان صاحب الحق لا يدري لا يعرف نسي انه شاهد وانه اذا لم يشهد بطل حق صاحبه. طبعا صاحب الحق لا يدري نسي من هو الشاهد، فلو لم يشهد لبطل حق حق ذلك، فيأتي ويقدم شهادته من غير أن يطلب منه لأنها فيها إظهار حق وبيان ورسول صلى الله عليه وسلم حتى على أداء الشهادة. أليس هذا خير الشهود؟ بلى. ما ينتظر حتى يأتي؟ نعم، لو كان فيه غيره من الناس يشهدون ويعرف أن صاحبها صاحب الشهادة التي يلو يعرف أنه شاهد يعرف هذا فلا يتعدي فلا يتعدي. لكن إذا كان ليس هناك شاهد إلا هو وفي نفس الوقت صاحب الشهادة الذي له الحق وتثبتها الشهادة لا يدري لا يعرفه فطبعا سيضيع حقه، هنا يتقدم ليظهر شهادته حتى يظهر الحق فهو خير الشهود. والآخر شر الشهود هو الذي يبادر بالشهادة من غير أن يسأل ومن غير حاجة إليها وقد يكون شاهدا له، فهذا شر الشهود نعم وذاك خير الشهود والحديثان لا تعارض بينهما. وهكذا وضحت المسألة أو لا؟ واضحة في هذا المثال أو لا؟ فكل ما يظهر فيه تعارض بين الأدلة أو يقال أنه تعارض بين الأدلة عند أهل العلم لا تعارض، يظهر في أول الأمر ولكن بطريقة النظر والاجتهاد في الأدلة يتبين أنه ليس هناك تعارض، وهذا هو الذي نعتقده ونؤمن به أن شريعة الله لا تعارض فيها ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذن فقال أهل العلم أول ما يبدأ المجتهد بالنظر بالجمع بين الأدلة، ومن الجمع بين الأدلة هو تأويل أحد النصين على معنى وحمله على معنى وتأويل الثاني على المعنى الآخر، ومن الجمع بين الأدلة حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، وقد سبق معنا أمثلة تخصيص العموم، تخصيص العموم من هذا الباب، تخصيص العموم من هذا الباب. الله سبحانه وتعالى عندما يقول في مسألة في حكاية الريح التي أسلها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء هذا عام، طبعا كانت بعض أشياء موجودة وما تزال موجودة إلا في زمانه، يعني كانت الجبال وكانت الكدى وكانت بعض منازلهم يعني ما تزال آثارهم موجودة إلى الآن، كانت موجودة فما دمرت يعني ما انتهت يعني ما أبيدت، مع أن الآية عموما يقول تدمر كل شيء. قالوا هذا مخصوص بدلالة الحس وبدلالة العقل، وأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الناس خاطبهم بأن تدمر كل شيء من شأنه أن يدمر، أراد الله تدميره ولا إشكال في ذلك، وهكذا سائر الأدلة. نعم، إذن فالخطوة الأولى التي يفعلها المجتهد يا شيخ محي أن ينظر إلى الجمع بين الأدلة إما بتأويل أحد الدليلين أو كلاهما على كل منهم على معنى صحيح أو بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد. طيب، لكن أحيانا قد لا يمكن الجمع بينهم، قد لا يمكن الجمع بينهم، يتعارضان من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما، ما هي الخطوة الثانية؟ قالوا الخطوة الثانية الترجيح. الترجيح كيف الترجيح؟ ترجيح بمعنى اني اخذ بواحد، ان المجتهد ياخذ باحد الدليلين المتعارضين ويترك الاخر، بمعنى ان احد الدليلين هو الصحيح والاخر ليس بصحيح، لا سيما اذا كانت من الاخبار من السنه، فاذا تعارض من الروايات اذا تعارض دليلان نصان خبران حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهن المجتهد الظاهر تعارض ولم يكن هو في عندي يعني لم يمكنه الجمع بينهما، إذا يذهب إلى الترجيح، والترجيح بحث يعني النظر في صفات الدليلين لينظر أيهما أقوى، نحن نعرف السنة أن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوتها ونقلها إلينا مراتب، على مراتب درجة، فمنها طبعا منها الصحيح ومنها غير الصحيح. غير الصحيح الذي ثبت يعني أنه أو قال أهل العلم أنه غير صحيح فهذا لا حجة فيه. كثير من الروايات أو من الأخبار التي تروى تنقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما فيها رجل يعني كذاب أو فيها مجهولون أو فيها كذا، هذا أهل العلم قالوا هذه غير صحيح، وهذا هو جهد المحدثين الذين قص يعني نخلوا الأخبار التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربلوها وصفوها وطلعوا لنا الصحيح من غير الصحيح. فالأخبار الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يؤخذ بها، لكن الأخبار الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة، فمنها الحسن ومنها الصحيح ومنها الصحيح لذاته ومنها الصحيح لغيره ومنها كذا، ومن الصحيح ما هو أصح من الآخر، فمنها ما ورد في صحيحين البخاري ومسلم، ومنها ما ورد في مسلم دون البخاري، ومنها ما ورد في البخاري دون صحيح مسلم، ومنها إذن إذا تعارض حديثان أو نصان من يعني في من كل وجه ولم يستطع المجتهد أن يجمع بينهما بوجه من الوجوه فيذهب إلى الترجيح، والترجيح درجة، إما من حيث السند إذا كان في السنة، أو من حيث المتن إذا كان من حيث الدلالة، أو من أمور أخرى خارجة، فيقدم الحظر ما يدل على الحظر على ما يدل على الإباحة، ويقدم الواجب ما يدل على الندب، وهكذا. إذا فيه وسائل للترجيح. فإذا تعارض عمومان من كل وجه، ونحن نعيد الكلمة الأولى وهي أن التعارض هذا إنما يكون في ذهن المجتهد، وإلا في الواقع لابد له من مخرج، لابد له من مخرج صحيح. فمن مخارجه الصحيحة الحمل أنه إذا لم يجد له تأويل أو حمل مقرد على مقيد أو عام على خاص، هناك مخرج آخر وهو الترجيح. والترجيح فيتبين أن أحد الحديثين هو الأولى بالعمل بقوته، بقوته في سنده أو في فيما. نعم، هذه الخطوة الثانية. إذن أولا يجب الجمع، هذا رأي جمهور أهل العلم، الجمع بين الدليلين المتعارضين سواء كان عامين أو خاصين أو عام وخاص، جمع بين الدليلين المتعارضين بماذا؟ بحب، وهو الجمع في إما بتأويل تأويلهما أو تأويل أحدهما أو بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. فإن لم يمكن الجمع فالترجيح، فإذا لم يمكن الترجيح قد يحصل المجتهد، أي المجتهد كان ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مجتهد لا يستطيع أن يحيط بكل العلم، جاء من كبار الصحابة إلى ما شاء الله من القلب أن يفعل، ليس محيطا بكل العلم. ولهذا كثير من العلماء رحمه الله تعالى الصحابة وغيرهم يسألوا عن مسائل فيجيب عن بعضها ويقول بعضها لا أدري. وعمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، كانت تأتي له المسألة تعرض عليه المسألة فيجمع لها كبار الصحابة أهل بدر ليسألهم هل فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ورد فيها حديث، يعني لو كان يعرف الحكم، لكن لا، يجمع لها الصحابة ليعرف إذا كان عندهم خبر أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يجتهدون وكانوا يختلفون في بعض المسائل، واختلافهم دليل على أن عند بعضهم شيء يرجحه على ما عند البعض الآخر. فهذا فيه دلالة على أن المجتهد مهما كان قد لا يستطيع الجمع بين الدليلين المتعارضين، وقد لا يستطيع أن يرجح، ما يجد مرجح، يبحث هنا وهنا ما يجد مرجح. طيب فماذا يعمل وهو مجتهد؟ يشترط فيه أنه مجتهد. قال لك في هذه الحال ينظر في التاريخ، في تاريخ ورود الحديثين أو الآيتين أو الآية والحديث، ينظر في تاريخ ورودها. لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، فعندنا وسيلة أخرى وهي ننظر في التاريخ، لعل أحد الحكمين منسوخ والثاني ناسخ. فإذا وجد أن أحدهما متأخر والآخر متقدم حكما بالمتأخر، لأنه ناسخ، لا يمكن تعارض في شرع الله، إذا تعارض من كل وجه حكم بالمتأخر لأنه ناسخ. يعني مثلا من مسائل النسخ ورد أن يعني أن في الحديث الله سبحانه وتعالى قال وأخواتكم من هذا التحريم وأخواتكم من الرضاعة، ما حرمت عليكم من هذا وبناتكم إلى قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. طيب ما هي الرضاعة المحرمة؟ ما عددها؟ ما مقدارها؟ ورد من قبل أنه كان 10 رضعات شهرين، 10 رضعات محرمة، ثم ورد بالحديث أنه 5 رضعات. إذن فالمتأخر ناسخ، وله يعني واحد يقرأ مثلا يجد أنه ورد بالحديث أنه 10 رضعات محرمة، ورد أنه 5، وطبعا فرق بين 10 و5. هذا الفرق الذي يقول عسل معناته ان من رضع خمسا او ستا او سبعا او هذا لا، هذا الرضاع لا يتحكم. لو لم يعرف حكم الناسخ والمنسوخ لحكم بذلك وقال ما لم يكن عشرا فلا يحكم. فلكن ما دام عرف النسخ والناسخ وقواعد النسخ والمنسوخ يقول لا، حديث المتاخر ناسخ للحديث المتقدم. فهذه الخطوة ايش؟ الثالثة. طيب ما وجد؟ لم يجد، لم يمكنه الجمع بين الدليلين، ولم يمكنه الايش؟ الترجيح، ولم يعرف التاريخ، جهل التاريخ. فما العمل؟ هذه الخطوات التي يعملها أهل العلم، التي يسير عليها أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا بذلك. طبعا خالف الحنفية في خطوة فقط، وإلا هذا طريق الجمهور العلماء جميعا. قال ما وجد، لا جمع، لا أمكن الجمع، ولا بتأويل أو حمل عمل على خاصة نحو، ولا استطاع أن يرجح، ولا عرف التاريخ، وبين عندنا دليلين متعارضين. ما الحكم؟ ما استطاع، قال لك يتوقف. يتوقف إيش؟ يتوقف هذا المجتهد، ليس كل العلماء. المتعارضان عند شخص من أهل العلم قد لا يكونان في بينهما تعارض عند الآخر، خلاص قد عرف وجه الحمل بينهما وجمع بينهما وانتهى. فهذا الذي وصل إلى درجة أنه لا جمع، لا إيش؟ ترجيح ولا نص، قال لك في هذا الحال يكون كأن الدليلين عنده لم يكن، يتوقف فلا يقول هذا حلال أو هذا حرام، لأن هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، فكيف يقول؟ يقول هذا حلال بيش؟ يكون تحكم إذا قال أخذ بأحد دليلين، فيلزمه الوقت، ولا يقول والله أنا عندي دليل يحلل ودليل يحدد كذا، لا يلزمه الوقت. طيب والوقت إلى متى؟ قال بعض أهل العلم يلزمه الوقت، طبعاً في الحجية يتوقف ويقول للمستفتي يقول والله هذه أنا عندي فيها حديث يحل وهذا حديث يحدد، وأنا لم يترجح لأحدهما كذا إلى آخره، أذهب واستفتي غيره. إذا كان يعرف أن هناك في البلد غيره من أهل العلم سيفتي المستفتي، فإن كان لا يعرف أحد والمستفتي يحتاج إلى فترة، فماذا يصنع؟ يقلد غيره من أهل العلم الذين رجحوا أحد العلم، فيقول له أنا ليس لي عندي فيها مسألة رأي أو حكم، ولكن فلان من أهل العلم الإمام مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو يقول في المسألة كذا، حلو عليه. وإن كان للعمل لنفسه هو فكذا نفسه، يعني حان وقت عمل في مسألة هو مجتهد لابد ينظر في الأدلة، ولم يترجح له أحد الاحتمالين أو أحد الدليلين وحان وقت العمل لابد أن يعمل، يعني في بيع أو شراء أو صلاة أو عبادة أو كذا، وهو متوقف جاهز في هذه الحال لا يتوقف عن العمل، بل يقلد من ذهب إلى أحد الآراء أو الحكمين المختلفين، ويكون في هذه الحالة مقلدا وإن كان في غيرها مشكلة. نعم، هذه طريقة جمهور الحنفية، يعني يختلفون عنهم بمسألة، وهي يقولون يبدأ بالترجيح، فإن لم يمكن الترجيح فالجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، أو يبدأ ب نعم ترجيح فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالإيش الجمع. نعم، يقول هناك مسألة أخرى، قال ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما. نعم، وصلت عند هذه يا شيخ؟ نعم. نعم، ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. هذا عرف، يجب الجمع بين العمومين المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص أو عام وخاص بحمل العام على الخاص، يجب لابد حتى تعمل بالعام بالعمل بالخاص في مدلوله وبالعام فيما زاد عليه، أو بتأويل أحد النصين تأويلهما جميعا كما مثلنا بمثال إيش؟ شهادة خير الشهود وشر الشهود، هذا محمول على من لم يعرف الشهادة، من لم يعرف أنه يشهد له، وذاك محمول على من يبادر إليه من غير طلب مع أنه لا حاجة إليه. نعم، قال فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه النحو، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع لا صلاة بعد العصر، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه، ونحو من بدل دينه فاقتلوه، مع نهيت عن قتل النساء، تعادل وطلب المرجع. نعم، بس هذه مسألة أخرى في هذا المجال، يقول إذا كان بين اللفظ نص الشارع في حديث أو آية بينهما عموم وخصوص من وجه، نحن نتكلم يا صلى الله عليه وسلم يعني نتكلم بهذه المسائل المسائل العلم المتخصص، لكننا إن شاء الله فيها فائدة للجميع في معرفتها. إذ كان كل من الدليلين عام من وجه حيث دلالته اللفظية وخاص من وجه، إيش يعني عام من وجه وخاص من وجه؟ يعني فيه عموم من جهة من حيث دلالته وفيه خصوص من جهة أخرى. والمثال هو بحر. الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أين العموم وأين الخصوص في هذا الحديث؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم، العموم هنا في الوقت، فليصلها إذا ذكرها، يعني في أي وقت كان، سواء كان في وقت يعني من الأوقات المنهي عنها أو في غير وقت فليصلها إذا. والخصوص في ماذا؟ في من حصل له النوم أو النسي، يعني في الصلاة الفائتة. فخاص الحديث خاص بالصلاة الفائتة وعام بأنها تصلى في أي وقت كان، في وقت النهي وفي غير وقت. فيقابله الحديث الآخر هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مثلا في وقت بعد العصر أو بعد الفجر أو عند الزوال، هذه الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. العموم أين في هذا الحديث والخصوص أين؟ لا لا لا، العموم في هذا الحديث في الصلاة، بس نهى عن الصلاة، عن الصلاة أي صلاة سواء كانت فائتة أو كانت نافلة مطلقة، كان لها سبب أو لم يكن لها سبب، منهي عن أي صلاة، مفهوم الحديث عن أي صلاة في وقت النهي. وهنا خصوص، خصوص إيش؟ خصوص الأوقات، ما نهى عن الصلاة في كل وقت، بل في إيش؟ بعد الفجر وقبل الزوال أو عند الزوال وكذا، يعني أوقات قبل المعروف، فهي مخصوصة هذه الأوقات بالنهي عن الصلاة من حيث هذا الحديث عن أي صلاة فيها. فلدينا في هذا الحديث عموم وخصوص، عموم في الصلاة وخصوص في الوقت. الحديث الأول خصوص في الوقت، لا عفوا، عموم في الوقت وخصوص في الصلاة التي هي الفائتة، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكلاهما حديث من أخبار الأحاد، لم يجد مرجح مثلا قال لك هنا عموم وخصوص من وجه وما الحكم. بعض أهل العلم قال لك يحمل العام على الخاص، وبعضهم قال لا يتعادل. إيش يعني يتعادل؟ يتعادل يعني من حيث دلالتهم، هذا دال على النهي عن خصوصية هذه الأوقات، عن الصلاة بخصوص هذه الأوقات، فهو يدل عليها بخصوص أنها لا تصح صلاتها، وعام في الصلاة كلها، وذاك دال على أن الصلاة الفائتة بخصوصها يجوز صلاتها في أي وقت كان، فعموم خصوص الوقت. كيف؟ إذا رجحت أحد الخصوصين على الآخر فكأنك رجحت من غير مرجح. الشيخ هنا تبعا للموفق ابن قدامة، تبعا للقاضي أبي يعلى من الحنابلة وعدد منهم، وأيضا لكثير من الشافعية، يقولون إنهما يتعادلان، بمعنى لا يحمل العام على الخاص، لأنه كيف يحمل العام على الخاص؟ عندك عموم إذا حملته على خصوص الثاني يبقى عندك خصوص ذاك العموم، كيف تحمله على خصوص الآخر؟ متعادلة. في هذه الحالة لابد من الترجيح، في هذه الحالة قالوا لابد من الترجيح، والترجيح قد حصل في يعني مذهب الأكثر أو المحققين من أهل العلم في مثل هذه المسألة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال يرجح حديث صلاة الفائتة وكل صلاة ذات سبب، كل صلاة ذات سبب فإنها تصلى في أي وقت، يعني في وقت في أي وقت كان، حتى لو كان وقت نهي من باب سبب. لكن وجد وجد ما هو نحن الكلام إنه إذا كان يعني بينهم عموم وخصوص من وجهه فماذا يصنع؟ هل يحمل عموم أحدهم على خصوص الآخر؟ قال لا، ولا يتعادلان، وإذا تعادلا يحتاج إلى تبليغ. اختلف أهل العلم في هذا المسألة، منهم من قال ليس له أن يصلي في وقت النهي أي صلاة كان، سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب، هذا معلوم. ها؟ بعض أهل العلم قال لك لا، في وقت النهي لا يصلي، لو سواء كانت فائتة أو ذات سبب آخر فلا يصلي في وقت النهي. الفائدة يصليها في غير وقت النهي. وذات سبب أيضا لا يصليها إذا دخل المسجد في وقت النهي فلا يصلي. بعض أهل العلم قال ذلك. والأصح من أقوال أهل العلم يعني مثلا أنه أن الصلاة ذات السبب يعني الفائدة صلاة تحية المسجد سنة الطواف هذه تصلى ولو كانت في وقت نهي، لأن الحديث فيها أرجح ولأنها خاصة بالصلاة وذات عام في خاصة بهذه الصلاة عينها وذات عام في صلاة الناس فيحمل يعني الأول على صلاة الناس. أيضا الحديث الثاني ورد ذكرونا من بدل دينه فاقتلوه، وهو هذا في حكم إيش؟ قتل المرتد. من بدل من العموم هنا في قوله عليه الصلاة والسلام من هذه من موصولة من أي من أفراد من بدل دينه يعني ما حصل منه تبديل دونه يعني غير دينه يعني ارتد فاقتلوه. من تصدق على يعني الذكر والأنثى على غير المرأة، فكل من حصل منه ردة تبديل لدينه فالحكم فيه أنه يقتل طبعا بشرط يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء، وهو عام سواء كانت يعني مرتدة أو كافرة كفرا أصلا. فهما متعادلان من حيث يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، كيف؟ من بدل دينه فاقتلوه فهو عام في كل من بدل دينه سواء كان ذكرا أو رجلا أو امرأة، فالحكم فيه أنه يقتل. والحديث الآخر نهيت عن قتل النساء يعني الحكم النهي عن قتل النساء سواء كانت إيه؟ مرتدة أو غير مرتدة أو كافرة يعني النهي عن قتل النساء. فهناك عموم في أحوال النساء وهنا عموم في النساء وفي غيره. قال لك طيب المرأة إذا ارتدت ما الحكم؟ تقتل أو لا تقتل؟ حديث يقول نهيت عن قتل النساء سواء كانت مرتدة أو غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم الحنفية قالوا لا المرأة تثبت إذا تقتل لا تقتل ولكنها تؤدب وتعذب وتحبس حتى تموت، أما قتل لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء. وبعض أهل العلم رجح الحديث الثاني وقال لا تقتل لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، واختلفوا في الاعتبار في المرجح. الذين رجحوا قتل المرتد سواء كان رجل أو امرأة قالوا سببه سبب لا سبب النهي عن قتل النساء أنه وجد امرأة يعني مقتولة في إحدى المعارف فقال لا يعني من قتل هذه أو كذا يعني ليس من شأنها أن تقاتل، ليس من شأنها هذه يعني ليس من شأن النساء أن يقاتلن إذا فلا تقتل في حال الحرب. لكن هنا ارتداد عن الدين وهو يمكن يحصل من الرجل والمرأة على السواء، فالحكم أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبعضهم رجح أن المرأة إذا ارتدت تقتل بعد استتابتها، ومنهم رجح أنها لا تقتل بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد فيه أن لدينا حديثان أحدهما عام وكل منهما عام من وجه خاص من وجه، في هذه الحالة يقول يتعادلان بمعنى يتساويان ولا يمكن يعني يأخذ بأحدهما دون الآخر إلا بمرجح، ونظروا في الترجيح واختلفوا فيه بناء على ما لديهم من مرجحات. نعم. ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقول، هذه مسألة من مسائل ال لكن أين المقصود الحديث؟ إيه؟ يعني مثلاً قول نام عن الصلاة يعني من هذا ليس مقصود؟ لا. طيب ذكرها هذا يدل على الوقت أي وقت يذكر هذا أول يدل على العموم والثاني يدل على العموم. طيب والخصوص من أن حتى نقول يعني نام عن صلاة إيش الصلاة هذه اللي نام عنها؟ هو الكلام في الصلاة الفريضة الفائدة نام عن صلاة يعني مفروضة، كلام عن صلاة مفروضة، من نام عن صلاة نام عنها يعني حتى فات وقتها أو نسيها حتى فات وقتها فليصليها إذا ذكرها. طيب خصوص في الصلاة أنا مثلا من الألفاظ عندنا حتى ذكر أيضا أحيانا تعود عندنا ذكر أحيانا تعود والمعرفة تعود ألف ولا من الأفراد العموم كلها الأفراد العموم. ألا لما قال من نام عن صلاة عليه يجوز على هذه النكرة من العموم؟ إيه لكن أي صلاة؟ هو الحديث ورد في مسألة الصلاة المفروضة، من نام عن صلاة يعني مفروضة يعني الصلاة التي لها وقت ونام عنها في وقت عن وقتها قد يصليها إذا ذكرها. وفي ورد بعض الروايات ليس لها وقت إلا ذلك، إلا يعني وقت ذكر. فالخصوص في الصلاة المفروضة، وهناك نهى عن الصلاة مطلقا، أي صلاة سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة، في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة. هناك الخصوص في الوقت والعموم في الصلاة، وفي هذا الحديث الخصوص في الصلاة والعموم في الوقت، والعموم في الوقت. نعم. فرق بين العموم والخصوص والعموم على الناس. الوجه يعني ومطلقا، لكن من العموم مطلقا. مطلقا. يعني مثلا الآن إذا كان حصل مقصود الآن، يعني مثلا إذا كان عندنا عموم هذا أمر صحيح. من رجح أنه يصلي صلاة ذات السبب في الأوقات المنهية عنها، رجح بأدلة أخرى، ومنهم من رجح النهي وقال لا يصلي أي صلاة سواء كان ذات سبب أو غيرها. سؤالك الثاني تقول ما الفرق بين العموم من كل وجه؟ العموم والخصوص المطلق خلاص يحمل العام على الخاص، والعموم من وجه والخصوص من وجه رأينا أنهما يتعادلان عند الشيء، وبعض العلم قال لا يرجع، يمكن يحمل أحدهم على العموم من كل وجه يحصل. وهذه المسألة التي قالها ويجوز أن يتعارض عمومين، يجوز أن يحصل التعارض بين عمومين، لكن وهذا بالاتفاق أنه يحصل التعارض بين عمومين ويكون هناك مرجح لأحدهم أو يحمل أحدهما يعني بتأويل أحدهم. والمثل الأخير التي ذكرها قال يجوز تعارضهما من غير مرجح، يجوز جوازا عقليا، يعني يمكن أن يكون هناك لدينا دليلان متعارضان عموما ولا يكون في ذهن المجتهد أو لا يجد المجتهد مرجحا هذا المجتهد، قد يأتي مجتهد آخر ويجد مرجح، إنما الكلام في ذهن المجتهد من المجتهدين. يقول يجوز من حيث الجواز العقلي الإمكان أنه انتفاش، قال لأن دلالة العام دلالة ظنية، والدلالات الظنية ما دام أنها قابلة للاحتمال فقد يأتي دليل قابل للاحتمال ودليل آخر مثله قابل للاحتمال ويتساويان في الاحتمال، فلا يجد المجتهد مرجح لأحدهما فيتوقف، وقد يجد المجتهد الآخر مرجح فينتهي، ما يكون عنده تعارض. والمثال في مثال تعارض عمومين من كل وجه، لكن مع وجود ليس من المرجحات الاحتمال والتأويل، مسألة موضوع مسألة الشهود، خير الشهود وشر الشهود، هذا العموم، هذا ما في عموم وخصوص، عموم خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، كلاهما عام من كل وجه، لكن يمكن تأويلهما فيحمل أحدهما على من ليس لا يعرف صاحب الشهادة في شهادته وتتعين في الشهادة فهو خير الشهود، والثاني من على من يعرف أن له شاهدا آخر أو كذا ولا يكون هذا ذلك شر الشهود يكفي في باب ذاك. نعم ننتقل أمسا بقي شيء معنا إذا كان في أحد يسأل سؤال أو ثلاث أو نستمر 10 دقائق. واحد من يسأل هذا الذي ذكرنا خير الشهود وشر الشهود، لكنه يمكن تأويله، يمكن تأويله. نبدأ في بداية مسألة الفتنة بالنسبة للآية أيضا والطهور، ما هو كلمة الشهد دو ما يتبقى، ثم قوله تعالى وذكرت على أساس دينا الميت هذا من ألفاظ الرسول، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فاحلبنا سبيل البحر هذا من ألفاظ الرسول. طيب الآن الاثنين أين يعني كيف يعني كيف عمل التوجيه هذا؟ أين الخصوص من إحداهما للآخر؟ لا هذان الدليلان فيهما يعني كلاهما عام كلاهما عام لكن أحدهما أخص من الآخر. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة يعني أي ميتة، سواء كانت ميتة بحر أو ميتة بر، حرمت الميتة. تمام؟ والثاني في ميتة البحر هذا خاص منها. نعم. طيب إذا نحمل هذا الثاني على نحمل الأول. نعم الأول على الثاني، الأول العام على الخاص. نعم. طيب خنزير البحر، خنزير البحر داخل في أنه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم هو في البحر هو الحلو ميتة، فهو حلال من هذا في بهذا المعنى بهذا يعني بهذا الحديث. ولكنه هناك يعني لحم الخنزير خصوصا، ليس لأنه ميتة، لحم الخنزير أو الخنزير أي نعم، فهل يدخل أو لا يدخل؟ اختلف فيها العلم، هذا محل اختلاف في المسألة الفرعية. يعني منهم من حرمه قال لا خنزير البحر اسمه خنزير، فسواء كان في البحر أو في البر لا يجوز. ومنهم من قال هو داخل فيما كل ما يعيش في البحر فهو حلال حتى لو كان قد ميت. نعم اللهم صل وسلم. نعم نعم نعم نعم لا ما هو هو ما علت لنا ميتة، ما هي ميتة؟ السمك ذكر السمك، لكن في عندك يعني نعم. هذه مسألة ثانية من مسائل العموم والخصوص، إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعموم هل يدل على خصوصه أو لا؟ يعني الحديث عندنا في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة، والحديث الثاني يقول أحل لنا ميتة وفسرها بأنها السمك والجراد. الجراد ليس من ميتة البحر، لكن السمك فسر بأنه في هذا الحديث، فكأنه قال أحل لنا السمك أو أحل لنا من ميتة البحر السمك. تمام؟ والحديث الأول يقول البحر هو الطهور ماء الحل ميتة، الحكم واحد أو مختلف؟ لا ده أحكم من أمتدد أنزل الحكم في ميتة البحر واحد أو مختلف؟ السمك من ميتة البحر، وقد جاء الحديث الخاص به أنه حلال، والحديث العام يقول أن ميتة البحر كلها حلال فيها السمك وغيره. قالوا إن إفراد فرد من العام بحكمه يعني ذكره بحكمه لا يخصص بل يؤكد، فهذا الحديث مؤكد على أن السمك يعني عليه دليل ميتة البحر، إذا كان السمك عليه دليل، دليل يحل لنا ميتتان والسمك يعني ذكر فيه السمك، والدليل الثاني البحر هو الطهور ماء هو كله ميتة، وما عدا السمك فعليه دليل واحد آخر واحد فقط وهو أنه ميتة البحر يعني حلال. نعم الاستثناء، إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وقيل. لا بس وخلا. وخلا. نعم. قيل هذا ما تبقى عين. نعم. وقيل قول متصل يدل على أن المذكور. متصل ذو صيغة. وقيل قول متصل. ماذا كان ذو صيغة؟ طيب نمشي. يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. وليس بشيء. الشيخ لما انتهى من مباحث العام وتخصيصه وذكر المخصصات المتصلة التي هي تسعة، الآن ذكر بعض المخصصات المنفصلة أول المنفصلة وهي تسعة، هنا ذكر بعض المخصصات المتصلة ولم يذكرها كأنا مخصصنا ما ذكرها في عناوينها الاستثناء وسيأتي بعد ذلك الشرط، ولم يذكر ذلك اعتمادا على أن هذه ومثلها. ما هو المخصص المتصل؟ احنا قلنا المخصص نوعان أو قسمان، مخصص منفصل ومخصص متصل. مخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد منه، مثل دلالة الحس، دلالة العقل، دلالة الإجماع، دلالة النص الخاص. مثل هذه البحر هو الطهور ماء الحل ميتته مع عموم قوله تعالى ويعني حرمت عليكم الميتة. قوله والطهور محل ميتته خاص بالنسبة إلى خدمة الميت، هذا دليل مستقل بنفسه يدل على المعنى، وكذلك القياس وكذلك مفهوم المخالفة إلى آخر ما ذكر. والنوع الثاني المخصص المتصل، وهو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. كيف ما لا يستقل بنفسه؟ أول نعدد المخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة على الاستثناء، هذا ما ذكرش، والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل والحال وإلى آخره، ذكر التوابع النحوية كلها. كيف لا يستقل بنفسه الدلالة على معنى؟ المتكلم عندما يتكلم باللغة العربية يقول قام القوم إلا زيد، كلام صحيح، قام القوم أو جاء القوم أو جاءني الطلبة أو يعني أعطني أو له عندي 10 إلا 5 أو إلا ريالين أو 100 إلا كذا، كلام صحيح، له عندي كذا إلا كذا. لكن لو قال بابتداء وقال إلا كذا من غير أن يقول له عندي كذا أو جاء القوم أو جاء كذا، قال إلا كذا، هل يفهم شيء؟ ها؟ ما يفهم. إلا زيد، طيب إلا زيد تستثمين من ماذا؟ من أنه جاءك أو صديقك أو كذا في أي ما يفهم. وكذلك الشر إن يعني إن, إن, إن مثلا إن طلعت الشمس أو إذا غابت الشمس بس سكت شر، هذا شر صح، لكن المتكلم السامع ينتظر منك أن تكمل الكلام، أن تكمل إن طلعت الشمس أو إن جاء زيد أو كذا، طيب وماذا؟ إيش ما الذي يصير؟ هل يفهم المتكلم شيء؟ ما يفهم، حتى يأتي المشروط ويقول إن جاء زيد مثلا جئتك، أو إن طلعت الشمس أكرمتك، أو إن أعطيتني كذا أعطيتك كذا. وكذلك الصفة، الصفة لابد أن تكون متعلقة بموصوفها. فقال لك هو المخصص المتصل هو اللفظ الذي لا يستقل بإفادة معناه بنفسه، بل يحتاج إلى لفظ هذه الأشياء غير المستقلة يسميها النحويون أو اللغويون ماذا؟ التوابع، الاستثناء والشرط والصفة والحال والتمييز والبدل بدل البعض إلى آخره. التوابع بمعنى أنها تابعة لكلام معها متصلة به إما قبلها أو بعدها. من هذه المخصصات المتصلة الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ من حيث صيغته اللفظية، من حيث اشتقاقه، استثناء استفعال، صيغته استفعال، وزنه مع استفعال، من ايه؟ مما من الدنيا او من الثاني، اما من الدنيا او من الثاني والعطف. كيف؟ قال اما من الدنيا بمعنى كأن المتكلم بالاستثناء كأنه ثنى الجملة وجعلها جملتين، اذا قال مثلا جاء القوم الا زيدا فكأنه قال جاء القوم وزيد لم يأت، إذا قال جاء القوم إلا زيدا فكأنه في كلامه يعني تكلم بجملتين هي جملة واحدة، يعني فكأنه تكلم استثناء، تكلم يمكن كأنه قال جاء القوم وزيد لم يأت، فقالوا من باب الإيش الدنيا أو من باب الثني والعطف، وهو العود على ما سبق، مأخوذ من إيش؟ من ثني عنان الفرس، فرس ماشي، ولما عنان الفرس يعني إيش؟ عنقه أو يعني ثني عناق يعني سحبه جره جذبه إليه يعني منعه من السير. كذلك الكلام الاستثناء شبيه بجر يعني بالعطف على يعني والثني، لأن عندما يقول قام القوم أو جاء القوم مفادها ظاهرها أن القوم كلهم جاءوا، فلما يأتي ويقول إلا زيد كأنه رجع واستثنى وسحب شيئا من المعنى وقال زيد لم يأت، هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى، معنى الاستثناء، طبعا الاستثناء له معنى والشرط له معنى والصفة لها معنى، ما معنى الاستثناء؟ قال لك الاستثناء هو ايش؟ إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقام، هذا الثاني بس، وهو إذا أخر هذا بيان لما قام مقام، إخراج بعض الجملة أو ما قام مقام. جاء القوم عفوا، إخراج بعض الجملة بإلا أو مقام جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم يعني جملة القوم، هذه جملة، ها؟ جملة دلت على مجموعة أن القوم جاءوا، جاء القوم، ولا بد أن يتكلم إذا أراد الاستثناء أن يأتي بالمثال، فقال إلا زيد، فهو إخراج من بعض الجملة من حكمها. أما زيد لم يأتي، فهذا معنى إخراج بعض الجملة بإلا. الإخراج قد يكون بإلا وأخواتها، وقد يكون بغير إلا وأخواتها. فالإخراج بإلا وأخواتها هو الاستثناء، والإخراج بغير هذا الصفة والشرط شيء آخر. لهذا لابد أن تعريف، لابد أن يكون إيه مبين للمعرف ومخرج لغيره. قال هو إخراج بعض، إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها أو أخواتها أو ما قام مقامها، وهي يعني ما قام مقامها أو هو غير. جاء القوم إلا زيد، أو جاء القوم غير زيد وسوى، أو سوى زيد، أو عدا عدا زيد، أو ليس وليس زيدا، طبعا لأن ليس من إيش نعم. ولا يكون، جاء القوم لا يكون زيد، هذا أيضا استثناء. وحاشا وخلا، كل هذه أدوات استثناء. إذن فمعنى الاستثناء من حيث معناه هو إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقام، هذا معنى. المعنى الثاني، التعريف الثاني الذي يدل على نفس المعنى لكن بلفظ آخر، قال لك وقيل هو قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد في القول الأول. ما الفرق بين هذا التعريف والأول؟ قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه في الأول، يعني معه في الجملة، غير مراد في القول الأول. هو من حيث المعنى هو ذاك الأول، أنا الأول أقول لك إخراج بعض الجملة بأل بإل بإلا، هذه بإلا أو مقام مقام هو قوله قول متصل ذو صيغة يدل على أن المذكور معه غير مراد. عندما يقول إلا زيد يعني هذا قول متصل بين أن قوله قام القوم بعض القوم غير مراد، فهو نفس المعنى لكن بلفظ آخر. لماذا بعضهم اختار هذا التعريف وبعضهم اختار التعريف الأول؟ قال يقول يعني وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض، ويرد عليه الشيخ يقول ليس هذا ليس شيء. بعض الأصول